تعبد الله بتلاوته، والحديث القدسي لم يتعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا المتوضئ، والحديث القدسي يمسه غير المتوضئ. القرآن رحمك الله معجز بألفاظه، والحديث القدسي ليس معجزا بألفاظه. وفي هذا الحديث يقول الرب عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، في أنه يبغي الإنسان أن يحسن ظنه بالله بأن يحسن العمل، فيحسن عمله حتى يحسن ظنه بالله، فمن حسن عمله حسن عمله، ومن ساء عمله ساء الظنون. إذا ساءت الأعمال ساءت الظنون، يعني أن يحسن العمل حتى يحسن ظنه بالله، ولا سيما عند الموت ينبغي الإنسان أن يحسن ظنه بالله. وفي الحديث: لا يموتن أحدهم إلا هو يحسن الظن بالله. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي أن تكتب 40 حديثا في الرجاء، 40 حديثا في الرجاء تقرأ عند المحتضر حتى يحسن ظنه، حتى لا يموت إلا هو يحسن الظن بالله. وقوله: أنا معه حين يذكرني، هذه معية خاصة، والمعية صفة من صفات الله، معية خاصة للذاكرين، فهو سبحانه مع الذاكرين بعونه ونصره وتأييده وتوفيقه، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. والمعية معيتان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هذه عامة للمؤمن والكافر، وتقتضي الإحاطة والقدرة ونفوذ القدرة والمشيئة، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين كما في هذا الحديث: وأنا معهم حين يذكرني، هذه معية للذاكرين، ومعية للصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين، وأحسنوا، وإن الله مع المتقين، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. قال تعالى لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، وتأتي في سياق المدح والثناء، وتقتضي التأييد والنصر والحفظ والكلام. وفي هذا الحديث أيضا يقول الله تعالى: ومن تقرب إلي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن الثاني يمشي أتيت هرولة. هذه الصفات تليق بالله عز وجل، في إثبات القرب لله عز وجل، وليس القرب هي الثواب كما فسرها النووي وجماعة، يقول تقرب إلي تقرب برحمتي، هذا تأويل، تأويل باطل. قل تقرب إلي برحمتي، أولا التقرب بالرحمة، تقربت إليه برحمتي، من تقرب إليه تقربت إليه يعني برحمتي، هذا باطل، هذا تأويل. فالحديث فيه إثبات القرب، قرب الرب نفسه سبحانه وتعالى، قرب حقيقة. النووي يقول معنى من تقرب إليه، يعني فسرها بأن الرب أسرع من العبد في الثواب، وأن الرب لا يقطع الثواب حتى يقطع عبد العمل. هذه من آثار الصفات، وليست هي الصفات، من آثارها أن العبد إذا تقرب إلى العمل الصالحة فالله أسرع بالثواب وأكثر جودا وكرما، هذا من آثار الصفة. والقرب يأتي، القرب وصف مثل المعية. من العلماء من قال قسمه إلى قسمين، قال إن القرب يأتي عاما وخاصا مثل المعية، تكون عامة وخاصة. ومثل القرب العام في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا قرب بالعلم والقدرة والمشيئة والرؤية. والقرب الثاني قرب الخاص، ونوعان: قرب من الداعين بالإجابة، قرب من السائلين بالإجابة، وقرب من العابدين بالإثابة. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا قرب من السائلين. وكذلك ما ثبت في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فإن الذي تدعونه أقرب، فهو قريب من الداعي. كقوله سبحانه في قصة نبي الله صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم قال في آخر: إن ربي سميع قريب، إن ربي قريب مجيب. فهو سبحانه وتعالى قريب مجيب للسائلين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فهو قريب مجيب للمستغفرين التائبين، كما أنه رحيم ودود بهم، كما قال في قصة شعيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وكما قال سبحانه: واسجد واقترب. فهذا الحديث فيه إثبات القرب لله عز وجل، القرب الحقيقي. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القرب لا يأتي إلا خاص ولا يأتي عام، وذهب إلى هذا ابن القيم. وقالوا إن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب الملائكة. قالوا: قرب الملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد، بدليل أنه قيده بوقت تلقي الملكين، فقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، يعني حين تلقي المتلقيان وهم الملكان، فدل على أنه قرب الملائكة، ولا يأتي القرب عاما كما تأتي المعية. وكذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا قرب الملائكة، أقرب إلى الميت، نحن أقرب يعني بملائكتنا نحن أقرب إلى المحتضر منكم ولكن لا تبصرون الملائكة. ومن العلماء قال إن القرب يكون عام وخاص مثل المعية. وقرب الشيء، قرب الشيء من الشيء يلزم منه قرب الآخر، قرب الشيء من الشيء يلزم منه قرب الآخر، ولكن قد يكون القرب الثاني لازما للقرب الأول من دون أن يكون من الثاني فعل، وقد يكون من الثاني فعل. مثال الأول: القرب إذا قرب الإنسان من مكة أو من حائط الكعبة، فإن مكة تقرب منه وحائط الكعبة يقرب منه من غير أن يكون من مكة فعل. ومثال الثاني: أن يكون الثاني منه تقرب إلى الأول إذا تقرب منه، وهذا مثل ما جاء في الآيات، هذا ذكر أن هذا دلت عليه آيات كثيرة تقرب من 500 آية، الآيات التي فيها القرب والرجوع إلى الله واللقاء، مثل قوله تعالى مثل ما في هذا الحديث: من تقرب إليه شبرا تقربه باعا، ومثل الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، ومثل قوله تعالى: عيني يشرب بها المقربون، فأما إن كان من المقربين لن يستكن المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فقرب الرب من العبد نوعان: قرب لازم من قرب العبد من غير أن يكون من الرب فعل، والنوع الثاني قرب الرب من العبد فعل يفعله سبحانه كالنزول والإتيان والمجيء. بهذا يتبين أن هذا الحديث فيه إثبات القرب للرب عز وجل، وأنها صفة من صفاته مثل المعية، وأن القرب يكون عام وخاص كالمعية تكون عام وخاص. وأما تفسير النووي بقول تقرب إلى من تقرب إليه شبرا تقرب إليه برحمتي، فهذا تأويل باطل لا وجه له. وكذلك أيضا القول بأن مع الحديث أن الله تعالى أسرع بالخير من العبد، وأن الرب لا يقطع الثوب حتى يقطع العبد العمل، هذا أثر من أثر الصفة وثمر من ثمرات الصفة. من ثمرات هذا الصفات أن الله تعالى أقرب إلى الخير من العبد وأسرع وأكثر جودا. نعم أحسن الله عليك. وفي إثبات النفس للرب عز وجل في الحديث، إثبات النفس ذكر في نفسي ذكرته في نفسي، كما قال سبحانه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالحديث فيه إثبات أن لله نفسا كالآية الكريمة. نعم. من العلماء قال أنها صفة الصفات، ومنهم قال هي الذات، وهذا هو الأقرب أن النفس هي توصف بالصفات. نعم. ذكر بعضهم من في بعض كتب العقائد ذكر في الاقتصاد في الاعتقاد قال إن الله نفسا هي صفة من الصفات. والصواب النفس النفس والذات معنى واحد. نعم. ها الولاء لا ما يشتق، ما يشتق هرولة، هو ما يشتق، ما يقال من صفات الله الذراع والباع والهرولة، ولا يقال من صفات الله المكر، هذه الصفات التي تبقى على لفظها، يقال إن الله يمكر بالماكرين، ولا يقال من صفات الله الماكر، ولا يقال من صفات الله المكر بالإطلاق، فقد يمكر الله بالماكرين، ويقال من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، على لفظ الحديث من أتى الله يمشي أتاه هرولة، ولو قال من صفات الله الهرولة بإطلاق. الصفات الفعلية تبقى على الصفات تبقى على ما ورد به النص. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ما تشتق ما تقول من صفات الله المستهزئ، فتقول الله يستهزئ بالمنافقين الذين يستهزئون بالمؤمنين، ولا تقول من صفات الله الماكر، ولا تقول من صفات الله المكر بإطلاق، المكر قد يكون مذموم وقد يكون ممدوح، يكون ممدوح مدح صفة مدح إذا كان في مجازات الماكر، ويكون صفة ذم إذا كان بدون مجازات، فلا تكون تطلق. فيقول إن الله يمكر بالماكرين، يكيد الكائدين، يخدع المخادعين، يستهزئ بما يستهزئ المؤمنين، من أتاه يمشي أتاه هرولة. نعم. نعم. الحديث الثاني هذا التلقي، أقرأ الحديث اللي بعد هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرع. نعم. في إثبات المجيء، صفة المجيء وصفة الاتيان وصفة التلقي لمن تلقاه، تلقي في إثبات الله يتلقى من تلقاه. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يعني وهذا في فضل الذكر والذاكرين، ما سبق المفردون يعني سبقوا إلى الخير والفضل والثواب والجنة، الله تعالى وعد الذاكرين بالمغفرة والأجر العظيم مع المتصفين بالصفات الأخرى المسلمين والقانتين والصادقين، ثم ختموا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، العبادات كلها ذكر لله، فالمصلي ذاكر لله والصائم ذاكر لله جوارح. قال بعضهم الذكر يكون بالقلب، يكون نوعان، يكون بتعظيم الله وخشيته وإجلاله والاعتبار بآياته ودلائل مخلوقاته ويكون أيضا الذكر ب يكون الذكر بالقلب بالأوامر، تذكر الأوامر بالذكر بالأوامر والنواهي، يتذكر الأوامر فيفعلها والنواهي فيتركها، ويكون الذكر باللسان التسبيح والتحميد والتهليل. لكن إذا كان ذكر باللسان بدون حضور القلب هذا يكون ضعيف، ذكر ضعيف. وإذا كان مع ذكر القلب، مع ذكر القلب وذكر اللسان، يذكر الله بلسانه مع تعظيم الله وخشيته وتدبره، فهذا هو الأنفع وهذا هو الأفضل وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب الكثير. وذكر القلب باللسان، وهذا كما جاء في الحديث: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقكم. قالوا: ولا يا رسول الله، ذكر الله. هنا الذكر صار أفضل من الجهاد، من الصدقة، هو خير الأعمال. قال العلماء: المراد بالذكر هنا الذكر مع الخشية والتعظيم والإجلال، حضور القلب. أما ذكر بدون مع الغفلة والإعراض فهذا الجهاد أفضل منه، وبهذا يزول الإشكال. يكون الذكر هذا اللي يفضل على الجهاد هو الذكر مع القلب، ذكر بالقلب واللسان، ذكر مع الخشية والإجلال والتعظيم والإخلاص والصدق والمحبة. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، واللفظ لعمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وفي رواية ابن أبي عمر: من أحصاها. حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وزاد همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم. إنه وتر يحب الوتر. نعم. هذه في إثبات هذه الأسماء الموصوفة بهذا الوصف، إن 99 اسم موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسماء الله في 99، بل أسماء الله كثيرة، بدليل حديث ابن مسعود: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا له أسماء كثيرة، سمى بنفسه وأنزله في كتابه، أو في أسماء استأثر به في علم الغيب عنده، حتى قيل إن لله 1000 اسم. نقل ذلك أبو بكر ابن العربي عن بعضهم. أما هذا الحديث فالمراد به أن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. واختلف العلماء في معنى من أحصاها، فقيل أحصاؤها عدها، وقيل حفظها، وقيل عمل بها. والصواب أن هذه الأمور كلها مرادة، أحصاؤها بعدها تعدادها وتطلبها من النصوص وحفظها والعمل بها. والصواب أنها غير معروفة، غير محددة، والحكمة في إخفائها حتى يجتهد العباد في تعرفها وتطلبها من النصوص، كما أخفيت ساعة الجمعة، وكما أخفيت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وأما سردها في بعض الحديث فهو مدرج كما قال الحافظ في البلوغ. والصواب أن سردها مدرج من بعض الرواة، بعض الرواة سرد 99، قال: 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو الله الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. وسردها سردها مترجم بعض الرواة ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حسن الله. وما قوله إن الله وتر يحب الوتر هذا له أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشرعه الله وما خلقه الله بعض مخلوقاته وبعض ما شرعه وتر، كما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل العيد ثمرات وترا، والسماوات سبع وتر، والأرض سبع وتر، والطواف بالبيت سبع وتر، إلا ما دل على أنه شفع مثل صلاة الظهر والعصر والعشاء أربع شفع. نعم أحسن الله. وهل يقال من أسماء الله الوتر إن الله وتر يحب الوتر؟ هذا هو الظاهر، لأن النبي أطلق هذا على قال إن الله وتر، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يضيفون يحب النظافة. نعم ها؟ إذا ثبت أنه اسم من أسماء الله نعم يعبد. نعم عفى الله عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم وهذا الحديث فيه النهي عن الاستثناء في الدعاء وأنه لا يستثني ويقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، بل عليه أن يجزم لأن الاستثناء يدل على عدم الرغبة، يدل على عدم الرغبة في المطلوب وأنه إن حصل وإلا فلا حاجة إليه. فيه النهي وأصل النهي والنهي أصله للتحريم إلا بالصالح، فلا يجوز الإنسان أن يستثني اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، بل يعزم المسألة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. وعلل هذا الحديث قال فإن الله لا مستكره له، والحديث الثاني فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. إذن لا حاجة إلى الاستثناء، أولا أن الاستثناء يدل على عدم الرغبة، ثانيا أن الله لا مستكره له وأن الله لا تعظم شيء أعطاه، خزائنه ملأ، يده ملأ سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار، فلا ينبغي الإنسان أن يستثني. نعم. وأما جاء في قوله طهور إن شاء الله فهذا من باب الخبر وليس من باب الدعاء، زيارة المريض طهور إن شاء الله. نعم أحسن الله عليك. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الحارث وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. سبحانه وتعالى. نعم عفى الله عنك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا ابن يعني يجعل الخير إلى الله، هنا يعني تمني الموت ولكن يجعل الخير إلى الله إذا كان لابد، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومثل الحديث الآخر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم هذا الحديث اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ابتداء هو محبذ. نعم ابتداء هو محبذ يعني إذا كان لابد فاعل، إذا كان لابد فاعل وإلا فالأولى أن لا يدعو. نعم أحسن الله عليك. حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة كلاهما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال من ضر أصابه. حدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن النضر بن أنس وأنس يومئذ حي قال أنس رضي الله عنه لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته. وذلك أنس طالت حياته حتى جاوز 100 وتوفي سنة 92 وكان عمره لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 10 سنين. نعم. ها؟ ذكر في هذا في ترجمته قال بعضهم إذا خشي الفتنة في الدين فيقول هذا الحديث قيد يقول لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، يعني يتمنى الموت من أجل ضر مصيبة حلت به في بدنه وفي جسده فلا يتمنى بل عليه نصب. أما إذا كان خشي الفتنة في الدين فلا بأس، لأن هذا فعله جماعة من السلف لما خشوا على أنفسهم من الفتنة في الدين دعوا على أنفسهم، فبعضهم رأى هذا، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. الحديث مطلق وفعل بعض السلف هل يقيد النص أو يكون اجتهاد منهم؟ إنه ذكر هذا قال إن هذا إذا كان النهي إنما هو إذا كان من أجل شدائد الدنيا ومصائبها، ولهذا قال في الحديث لا تمنعتم لضر نزل به. أما إذا كان خوف فتنة في الدين فلا بأس، فعله بعض السلف، لكن فعل بعض السلف فلا اجتهاد منهم. نعم. الحديث ما في تقييد. نعم. قد يفهم من قوله لضر نزل به، يمكن بعضهم فهم من قوله لضر نزل به مفهومه أنه إذا تمناه لا من أجل الضر، من أجل الفتنة في الدين فلا بأس. لعل هذا وجهة نظر بعض السلف الذين تمنوا الموت أو دعوا على أنفسهم بالموت لما خشوا الفتنة في الدين. نعم. سؤال الشهادة. نعم. من سأل الله الشهادة بصدق في الحديث بلغه الله منازل الأنبياء، هذا الشهداء وإن كان وإن مات على فراشه. نعم. هذا في تعارض هذا؟ لا ما يتعارض. ما في. سؤال الشهادة يعني يوفقه الله للجهاد في سبيل الله أو كذلك يموت بالأسباب التي يكون فيها شهيد إذا جاء أجله. نعم. أحسن الله لك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب وقد اكتوى 7 كيات في بطنه، فقال لو ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، يعني من شدة ما أصابه. نعم. أحسن الله لي. حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد ووكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. نعم. هذا الحديث فيه النهي عن تمني الموت والنهي عن الدعاء به، أمران والنهي أصل التحريم إلا بصلاة. فتمني الموت كان يقول ليتني أموت، والدعاء به يدعو نفسه اللهم أمتني، فكل من أمرين منهي عنه. تمني الموت كان يقول ليتني أموت، والدعاء به كان يقول اللهم أمتني. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله، وإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا، صلاة، تسبيح، قراءة قرآن، ذكر، صدقة، إحسان، دعوة إلى الله، أمر معروف ونهي عن المنكر، جهاد في سبيل الله، بر للوالدين، صلة للأرحام، الذي عمل صالحة يستطيع الحي يفعلها، فإذا مات انقطع، فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. نعم نعم، الدعاء للغير لا ما يجوز إلا إذا كان مظلوم. بعضهم استدل على جواز الدعاء بالموت، قال الله تعالى عن يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا ليس دعاء بالموت، ولكن دعاء بالوفاة على الإسلام حين مجيء الموت، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله يا كراهية الموت، فكلنا نكره الموت. فقال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. نعم، هذا في إثبات المحبة والكراهية لله عز وجل، وأنه صفتان من صفاته الفعلية، خلافا لمن أنكرهما من الجهمية والمعتزلة، وخلافا لمن تأولهما من الأشاعرة. أول المحبة إما بالإرادة أو بالثواب، كذلك الكراهة إما بالإرادة أو بالعقاب، هذا باطل. وفيها أن العبرة في محبة لقاء الله عند نزع الروح بعد أن يكشف الإنسان عن مستقبله، ففي هذه الحالة عند حالة النزع هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، بعد أن تبلغ الروح إلى الحلقوم في حالة النزع يكشف الإنسان عن مستقبله، هذه هي الحالة المعتبرة بالمحبة والكراهية، وحينئذ المؤمن يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، والكافر يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. وليس المراد كراهية الموت في حال الحياة أو في حال مرضه أو في أول الموت قبل وصول الروح إلى الحقوب، لا، الإنسان جبل على هذا، ولهذا قالت عائشة كراهية الموت يا رسول، كلنا نكره الموت، جبل الإنسان على هذا، ولكن العبرة بالمحبة والكراهية الحالة المعتبرة عند النزع، عند نزع الروح وعند بلوغ الروح إلى الحلقوم في الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة ويكشف الإنسان عن مستقبله. فإذا كشف المؤمن عن مستقبله ورأى ما أعد الله له من الكرامة أحب لقاء الله فحب الله لقاءه، وإذا كشف الفاجر عن مستقبله وما أعد له من العذاب كره لقاء الله فكره الله لقاءه. نعم. أحسن الله إليك. حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن زكريا عن الشعبي عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والموت قبل لقاء الله. نعم في أن الموت قبل لقاء الله يكون الموت قبل ثم بعد ذلك يلاقي الإنسان ربه واعلموا أنكم ملاقوه والموت قبل لقاء الله لقاء الله يكون بعد الموت. نعم أحسن الله عليك. حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني شريح بن هاني أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف عن عامر عن شريح بن هاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم أجابت عائشة شريح بن هاني مثل ما أجابها النبي صلى الله عليه وسلم إنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هكذا يتوكل كلنا أكره الموت؟ فبين له فقال المؤمن إذا بشر برضوان الله حب الله أحب لقاء الله فأحب الله والكافر أو الفاجر إذا بشر بعذاب الله كره لقاء فكره له. فأجابت شريح بمثل ما أجابها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا يقول إيش إذا حشرج الصدر ولكن إذا شخص البصر شخص البصر يعني ارتفع وحدق البصر حشرج الصدر يعني تردد وتشنجت الأصابع انقبضت في الوقت الذي تخرج فيه الروح. نعم عفو الله عنك. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرني جرير عن مطرف بهذا الإسناد نحو حديث عبثر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن جعفر هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى أظن عبادة جماعة رواه هذا الحديث أربعة أبو موسى. نعم عفو الله عنك. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. حدثنا محمد بن بشار بن هذه معية فيه معية خاصة معية مع الداعي معية خاصة مع الداعين كما الحديث الأول مع وأنا معه حين يدخل معية مع الذاكرين معية مع الصابرين معية مع المتقين معية مع المحسنين معية الله مع نبيه أبي بكر لا تحسن الله معنا معية الله مع موسى هارون معكم أسمع وراء هذه معية خاصة تقضي الحفظ وكلاءة والتأييد والتوفيق والتسديد وتأتي في سياق المذهب الثاني وأنا معه حين يدعوني. نعم وفيه أن الإنسان يحسن العمل حتى يحسن ظنه بالله يعني حسن عمله حسن ظنونه ومن ساء عمله ساء ظنونه. نعم أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان وهو التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا معتمر عن أبيه بهذا الإسناد ولم يذكر إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني. نعم معي مع الذاكرين. نعم أي خاص. نعم أفرانك. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نعم في إثبات النفس لله. احتج بعضهم بهذا الحديث على الملائكة أفضل من صالح البشر قال ذكرته في ملأ خير منهم وهذا لا يلزم. نعم لأن المسألة فيها كلام أهل العلم هل الملائكة أفضل من الأنبياء وصالح البشر أو الأنبياء وصالح البشر أفضل؟ هذا فيها خلاف. من العلماء قال الملائكة أفضل ونسب هذا إلى المعتزلة وإلى بعض أهل السنة ومنهم قال الأنبياء وصالح البشر أفضل. حقق شيخ الإسلام أن المؤمن أفضل الملائكة أفضل في أول الحال والمؤمن أفضل في آخر الحال حينما تكمل حالهم وتغفر ذنوبهم وترفع درجاتهم ويدخلون الجنة في هذه الحالة يكون أفضل. كان قال شيخ الإسلام وقال بعضهم من هذه المسألة مسألة فضولية ما ينبغي الإنسان أن يتكلم فيها قال هذا شارح الطحاوية قال هذه مسألة من فضول الكلام ولولا أن بعض الناس أساء الأدب مع الملائكة وقال أنهم خدام الملائكة لما حركت في ذلك قلما. وقال ذكر في أقوال من العلماء قال الملائكة لم يوصل البشر أفضل ونسب هذا لأهل السنة ومنهم من قال الملائكة أفضل ونسب هذا للمعتزلة والشاعرة ومنهم من توقف. وقال شيخ الإسلام كنت أظن في الأول كنت أظن أنها مسألة فضولية فتبين لي أنها أثرية أنها مسألة أثرية سلفية صحابية فاتجهت الهمة في تحقيقها وحقق أن الأنبياء وصالح البشر أفضل في ثاني الحال حينما يدخلون الجنة وتغفر ذنوبهم وترفع درجاتهم وينقون من أدران الذنوب يكون أفضل. نعم بعضهم تعلق وذكرته في ملأ خير منهم قال هذا دليل على الملائكة خير من بني آدم أو من المؤمنين. نعم أحسن الله لي. وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه أن من أتى بالحسنة فله عشر أمثالها أو يزيد سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن جاء بالسيئة فله مثلها ومن أتى بقراب الأرض خطايا ليس فيها شرك بدون مع السلامة من الشرك تلقيه الله بقرابه مغفرة وهذا مقيد بالنصوص التي فيها اجتناب الكبائر من لقي الله بقراب الأرض خطايا، يعني مع اجتناب الكبائر. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، يقول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهونه نكفر عنكم سيئاتكم، في الحديث حديث أبي هريرة عند مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فمن لقي الله بقراب الأرض خطايا لا يشرك بالله شيئا لقى الله بقرابه مغفرة، إن لم يكن فيها كبائر، وإلا فهي تحت المشيئة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به، وإلا فالكبائر تحت المشيئة. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله عليه. قال إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا وكيع بهذا الحديث، حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: فله عشر أمثالها وأزيد. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا.